الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. نعم. في هذا الفصل ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى خلاصة عن غزوة أحد، وهي في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال، وهي معركة عظيمة كانت إلى جوار المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناحيتها الشمالية إلى جهة جبل أحد، وهو الجبل المعروف الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه. فإلى قرب هذا الجبل وقعت هذه المعركة بين المسلمين والكفار، واشتهرت بغزوة أحد لكونها وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف الكائن شمال المدينة. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هنا خلاصة نافعة تتعلق بهذه الغزوة التي أعز الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين، وأيدهم سبحانه وتعالى بتأييده، وميز فيها المؤمنين من أهل النفاق، لأن كما عرفنا سابقا بعد غزوة بدر التي وقعت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، صار على إثرها للمسلمين شوكة ولهم قوة ولهم هيبة، فبدأ بعد هذه الغزوة بدأت تظهر ظاهرة النفاق، وأصبح بعض الذين في المدينة ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم أعلنوا الإيمان ظاهرا مع إخفاء ما يبطنونه من الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المعركة، معركة أحد في السنة الثالثة، ممحصة ومميزة لصف المؤمنين، ومبينة لحال من كان يظهر الإيمان ولكنه في الباطن لا يبطنه ولا يبطن نصرة الدين. ولهذا سيأتي أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين انخزل عن الجيش لما تحركوا إلى جهة جبل أحد، ورجع بعدد كبير ممن معه ناكصين عن نصرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة حديثه عن هذه الغزوة، قال: وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم. وميز بها بين المؤمنين والمنافقين، وميز بها أي بهذه الغزوة العظيمة المباركة بين المؤمنين والمنافقين. قال: وذلك أن قريشا حين قتل سراتهم ببدر، وسرات بفتح السين أي خيارهم وكبراؤهم وأشرافهم ومقدموهم، لما قتل سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، أي أن المصاب الذي أصابهم في غزوة بدر مصاب كبير ولم يكن لهم في حساب، بل كانوا يتصورون كما كان يتصور زعيمهم أبو جهل الذي قتل في تلك الغزوة أنهم سيأتون إلى بدر ويقيمون فيها 3 أيام يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم المعازف ثم يرجعون إلى مكة وتهابهم العرب، هذا الذي كان في حسبانهم وظنهم، لكنهم هزموا في تلك المعركة شر هزيمة، وقتل كبراؤهم وسراتهم ومقدموهم، ولهذا رأس أبو سفيان قريشا وصار هو القائد والزعيم في أحد والخندق. قال: وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب وهو صخر ابن حرب القرشي، رأس كما عرفنا المشركين يوم أحد ويوم الخندق، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فأسلم يوم فتح مكة. قال: لعدم أكابرهم، يعني رأس أبو سفيان سبب أنه أصبح رأسا وقائدا وزعيما أن أكابرهم هلكوا في غزوة بدر الكبرى. قال: وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، جاء كما عرفنا ب200 فارس من قريش أراد أن ينتقم، وجاء إلى أطراف المدينة من جهة نجد من جهة الشرق، ونزل في العريض الوادي المعروف عند سلام بن مشكم وآواه تلك الليلة وأطعمه وبطن له من خبر الناس، ثم لما أصبح قطع أسوارا أشجار النخيل في المدينة في تلك الجهة، ووجد رجلا من الأنصار قتله مع حليف له، ثم كر فارا إلى مكة، لكن ذلك لما ينل به بغيته، بل إن الذي حصل أنه نذر به الناس ولحق به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ففر هاربا وأخذوا يلقون أزودتهم وكان جلها السويق، فعرفت تلك الغزوة بغزوة السويق. فلما ينل ما في نفسه يعني في هذا المجيء، فأخذ يجمع ويجند الجنود لغزو المسلمين في المدينة. قال المصنف: شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله، يؤلب أي يحرض الناس، يحرض الكفار على مقاتلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، جمع قرابة 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، والحلفاء جمع حليف وهو المحالف على النصرة، أي من كان محالفا قريشا على النصرة، فجمع من قريش وأيضا جمع من حلفائهم أي ممن حالفوهم على النصرة، وكذلك الأحابيش. قال ابن إسحاق في سيرته: قال الأحابيش هم بنو الحارث ابن عبد مناه، ابن كنانة والهون بن خزيمة ابن مدركة وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام في التعليق على كلامه هذا قال تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش وكان تحالفهم في واد يقال له الأحبش بأسفل مكة فنسبوا إليه قال ابن كثير رحمه الله وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ومهمة النساء في هذا المجيء تحريض الرجال على القتال، وأيضا إذا علم الرجال أن نساءهم معهم وأنهم إن هزموا فنساءهم على خطر فإن هذا مما يزيد في إقدامهم وعدم إحجامهم. فجاءوا بالنساء لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وهذا الاسم عينين هو اسم الجبل الذي يقع عن جبل أحد، من جهة الجنوب يعني من جهة المدينة، وعرف هذا الجبل فيما بعد بجبل الرومات، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا جماعة من المسلمين أن يكونوا على هذا الجبل يحرس المسلمين من جهة الخلف. فجاءوا إلى هذا المكان يعني قريبا من هذا الجبل أو قريبا من ناحية هذا الجبل، جبل عينين، وذلك قال في شوال من السنة الثالثة أي للهجرة. نعم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألح عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم. وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. نعم. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بمجيء الكفار استشار المسلمين هل يخرج إليهم إلى الناحية التي جاءوا إليها أم أنه يبقى في المدينة، فشاور صلوات الله وسلامه عليه الصحابة في ذلك عملا بقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فأخذ يشاور عليه الصلاة والسلام الصحابة بين خيارين، الخيار الأول البقاء في المدينة متحصنين فيها إلى أن يدخل عليهم الأعداء في المدينة فيلاقونهم، أو أنهم يخرجون خارج المدينة إلى حيث المكان الذي وصل إليه الأعداء لمنازلة المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة في ذلك، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وخاصة ممن فاتهم المشاركة في غزوة بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم، وألحوا عليه في ذلك. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فإنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام وعدم الخروج لمنازلة هؤلاء، وتابعه على ذلك بعض الصحابة. قال فألح أولئك يعني الفضلاء من الصحابة ولا سيما من فاتهم المشاركة في غزوة بدر ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته فنهض ودخل بيته يعني بعد هذه المشاورة دخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لأمته واللأمة الدرع آلة الحرب المعروفة فلبس عليه الصلاة والسلام لأمته وخرج عليهم وهذا الخروج وقد لبس اللأمة يعني أنه عزم عليه الصلاة والسلام على القتال وانتهى أمر الشورى انتهى أمر الشورى وعزم عليه الصلاة والسلام على القتال والخروج إليهم وقد انثنى عزم بعض أولئك انثنى عزم بعض أولئك يعني عن الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فلما وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام لبس اللأمة واستعد للخروج بناء على المشاورة وإلحاح الفضلاء من الصحابة على الخروج لبس اللأمة وتهيأ الخروج فقالوا له عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل يعني إذا عزم معنى لبس لأمته أنه عزم على القتال وتهيأ وهذا اللبس يعتبر شروع وبدأ في التوجه للقتال فما ينبغي لنبي لبس لأمته يعني عزم على القتال وبدأ في الخطوات الأولى للتقدم للقتال أن يضعها حتى يقاتل أن يضعها حتى يقاتل أي ليس ينبغي له إذا عزم أي على القتال أن ينصرف وينقض عزمه فلبس اللأمة وهي الدرع دليل على أنه قد عزم صلوات الله وسلامه عليه والحديث علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح ورواه الإمام أحمد من حديث جابر بطوله بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ أتم منه ورواه أيضا الحاكم والبيهقي في الدلائل وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري قال وأتي برجل من بني النجار فصلى عليه يعني كان توفي رضي الله عنه في ذلك اليوم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وقوله من بني النجار أحد الأفاضل بالأمس سأل عن بني النجار هل هم من الأوس أو من الخزرج والنجار هو لقب لرجل يقال له تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج فبنو النجار من الخزرج وقيل إن هذا الرجل لقب بهذا اللقب النجار لأنه قتل أو ضرب رجلا فنجره فقيل لذلك لقب بالنجار وقيل إنه ختن نفسه بالقدوم فلذلك لقب بالنجار وقيل غير ذلك الشاهد أن النجار لقب واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج نعم وخرج إلى أحد في ألف فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم قال نعم قال رحمه الله تعالى وخرج أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد في ألف مقاتل وهذا بمقابل 3000 تجيشوا وتجمعوا من الكفار لمقاتلة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل، فلما كان ببعض الطريق انخزل أي انفرد، انخزل عبد الله بن أبي في نحو من 300، في نحو أي ما يقارب 300 نحو، نعم انخزل عبد الله بن أبي في نحو من 300 إلى المدينة أي راجعا إلى المدينة. وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان، يعني مضى معهم بعض الطريق مستعدا للنصرة وللملاقاة، ثم في أثناء الطريق ينفرد ب300 ويرجع بهم إلى المدينة. قال فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع، رجع عبد الله وراءهم يوبخهم على نكوصهم ورجوعهم وانخزالهم ويحثهم على الرجوع للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، يعني ما هناك قتال، لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. وهذه كلمة قالوها إعلاما منهم بعدم استعدادهم للخوض مع المسلمين في هذه المعركة، وأنه ليس هناك قتال، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فلما أبوا عليه، كان وبخهم ولامهم وأكثر عليهم القول رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، وجاء أنه قال أبعدكم الله وإن الله عز وجل سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم، إن الله سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم، قال أبعدكم الله. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال وهؤلاء القوم، يعني عبد الله بن أبي والجماعة الذين معه الذين انخزلوا، قال وهؤلاء القوم هم المرادون بقول الله تبارك وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ومر معنا أنهم قالوا لعبد الله بن عمرو بن حرام لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك يقول ابن كثير رحمه الله وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء فيه ولا شك فيه، لأن القوم جاءوا إلى المدينة بـ3000 مقاتل وفي غاية الحنق والغيظ وصدورهم ممتلئة غيظا على المؤمنين، فلأي شيء جاءوا حتى يقول هذا ومن معه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي ليس هناك قتال، فرجعوا بحجة أنه ليس هناك قتال، فالقتال بين وظاهر وواضح، وهؤلاء هذه الجموع التي جاءت وهذه الجيوش التي تجيشت وجاءت إلى ناحية المدينة ما جاءوا إلا للمقاتلة. نعم. قال فلما واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح تعبى عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم، وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. قال رحمه الله تعالى واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه، والذين بقوا معه يقربون من 700، إذا كانوا 1000 وانخزل عبد الله 300 فيكون المتبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 700. فاستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، في عدوة الوادي إلى الجبل، وعدوة الوادي أي حافة الوادي وجانبه إلى جهة جبل أحد، إلى جهة جبل أحد، فجعل ظهره إلى أحد، فجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. يعني يرتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف القتال ويهيئها، ثم نبههم ألا يبدأ أحد بالقتال إلا إذا جاء الأمر والإذن بذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما أصبح تعبأ صلى الله عليه وسلم، أي تهيأ وتجهز واستعد للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره أصحابه ألا يتغيروا من مكانهم، يعني أمرهم بالجلوس على جبل عرف بجبل الرماة لحماية المسلمين من تلك الجهة، وأمرهم ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم، وأكد عليهم عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر ألا ينزلوا، ألا ينزلوا من هذا الموضع الذي عينه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الخبر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وهذه تعاليم واضحة تماما، تعاليم واضحة بينها ووضحها لهم صلوات الله وسلامه عليه. أمرهم أن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم وألا يتغيروا من أماكنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. وهذا فيه اتخاذه عليه الصلاة والسلام الأسباب، والدرع يقي الإنسان ويحميه، وكذلك المغفر لبسه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله من باب الوقاية. وهذا دليل من جملة أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن من تمام التوكل أن يفعل المسلم السبب. فهذا إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام وسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، في معركة أحد ظاهر بين درعين، وهذه المظاهرة بين درعين هي من باب اتخاذ الأسباب للوقاية من ضرب العدو أو نبل العدو أو نحو ذلك. ولبس أيضا عليه الصلاة والسلام المغفر الذي يوضع على الرأس، وهذا أيضا من باب اتخاذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من تمام التوكل. وهذا ثبت صح في عدة أحاديث، منها حديث الزبير بن العوام المخرج في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ويروى أيضا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وجعل على إحدى المجنوبتين، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. قال رحمه الله تعالى: وأعطى صلى الله عليه وسلم اللواء مصعب بن عمير، أعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. واللواء علم الجيش، اللواء علم الجيش الذي في ضوئه يتقدم الناس في المعركة ويكون أمارة وعلامة واضحة للجيش يتحركون في ضوئه، في ضوء العلم. فأعطى عليه الصلاة والسلام اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت، المعنق ليموت. فالمجنبتين المراد يمين الجيش ويساره، المراد بالمجنبتين يمين الجيش ويساره. فجعل على المجنبة إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو وهو من الخزرج رضي الله عنه، ويلقب المعنق ليموت، هذا لقب له، يلقب رضي الله عنه المعنق ليموت، والمراد بالمعنق أي المتقدم والمسرع. ولقب رضي الله عنه بهذا اللقب لسرعته في طلب الشهادة في سبيل الله، يعني كان سريعا وحريصا على أن ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل، فكان لذلك يلقب المعنق ليموت، يقال أعنق ليموت يعني أسرع، أعنق أي أسرع وتقدم ليموت أي شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. والمنذر بن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو عقبي بدري ممن شهد بيعة العقبة، وممن شهد بدرا، وشهد أيضا أحدا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على مجنبة الجيش رضي الله عنه وأرضاه. واستشهد بعد هذه الغزوة، غزوة أحد، بوقت ليس بطويل، يعني بعد هذه الغزوة بأربعة أشهر كما سيأتي معنا في غزوة بئر معونة، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في 40 صحابيا إلى ذلك الموضع، وكان أميرا عليهم رضي الله عنه وأرضاه، وتجمع عليهم الأعداء كما سيأتي ذلك، وقتلوا جميعا، لم يبق منهم إلا واحد، بما فيهم المنذر بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل. وستأتي معركة بئر مأونة، وهي في أوائل السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر، وتأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم، ثم أجازهم يوم الخندق. قال رحمه الله تعالى: واستعرض صلى الله عليه وسلم الشباب يومئذ، استعرض الشباب يومئذ، استعرضهم أن يأتون عنده ويمرون من أمامه حتى ينظر من كان منهم يصلح أن يدخل معهم للقتال والجهاد، يأذن له، ومن يراه عليه الصلاة والسلام ليس كذلك لا يأذن له بذلك. فاستعرض عليه الصلاة والسلام الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، أجاز بعضهم ورد آخرين، وجميع هؤلاء الشباب يأتون عن رغبة صادقة، يأتون عن رغبة صادقة، وبعضهم يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتطاول حتى يجيزه، يتطاول يحاول أن ينهض جسمه ويمد جسمه حتى يجيزه، للرغبة القوية الصادقة في قلوب هؤلاء الشباب لأن يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه في الدخول في المعركة. فكان عليه الصلاة والسلام يستعرض عادة في معارك الشباب لأنهم يأتون ويبدون الاستعداد والرغبة في المشاركة، فكان عليه الصلاة والسلام يستعرضهم فيجيز البعض ويرد البعض. قال: فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج. سمرة بن جندب رضي الله عنه فزاري، سمرة بن جندب رضي الله عنه فزاري، ولما توفي والده جاءت أمه إلى المدينة وتزوجها رجل من الأنصار وتربى جندب بن سمرة رضي الله عنه في حجره فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج. لما جاء دور رافع بن خديج في استعراض النبي عليه الصلاة والسلام لشباب الأنصار، وأيضا كان جندب جاء معهم باعتبار أنه تربى في حجر رجل من الأنصار وهو زوج أمه، فلما استعرض النبي عليه الصلاة والسلام شباب الأنصار واحدا واحدا أثنوا على رافع بن خديج الأنصاري خيرا في أنه ماهر في النبل عنده مهارة في النبل، وكان أيضا رضي الله عنه حريصا جدا ويتطاول أمام النبي عليه الصلاة والسلام عن رغبة قوية في أن يأذن له صلوات الله وسلامه عليه، فأجازه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أجازه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لزوج أمه: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع وأنا أصرع رافع، أجاز النبي عليه الصلاة والسلام رافع وأنا أصرع رافع، لو أتصارع أنا ورافع أنا أصرع. يقول ذلك يعني من شدة حرصه ورغبته في أن يشارك في هذه المعركة. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا جاء في ترجمة سمرة بن جندب في كتاب الإصابة للحافظ بن حجر وفي غيره من كتب التراجم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سمرة بن جندب فطلبه وطلب رافع وقال تصارع، فصرعه سمرة بن جندب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما خمس عشرة سنة، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم. قال: ثم أجازهم يوم الخندق، ثم أجازهم يعني هؤلاء جميعا يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الشباب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزهم يوم أحد وأجازهم صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق. نعم. وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا، فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله وأصحابه من الحنق، ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجع إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. قال رحمه الله تعالى: وتعبأت قريش أيضا، أي تجهزت واستعدت للقتال، وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 100 فارس، 100 فارس في مقابل 50 فارسا في المسلمين كما مر معنا. فتجهزوا وتهيأوا للقتال وهم 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. قال: وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، اسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا. فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم، أي يحضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق، يعني هم أصلا في غاية الحنق والغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام بعد غزوة بدر الكبرى. فإضافة إلى ما هم عليه من حنق، كان ذهب إليهم هذا الفاسق يؤلبهم ويحرضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء. قال: إذا وصلتم إلى المدينة فقومي وهم الأوس سأستميلهم ويناصرونكم ويكونون يدا واحدة معكم في مقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وعدهم أن يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة، عبدان جمع عبد، يقال عبدان بضم العين، وأيضا يقال عبدان بكسرها، جمع عبد، وعبد يجمع على صيغ عديدة منها هذه الصيغة عبدان وعبدان. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، وعرفنا من هم الأحابيش قريبا في كلام ابن إسحاق وتوضيح ابن هشام له، تعرف إلى قومه أي الأوس، فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق، لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وهو كان يطمع أن يستميلهم ليكونوا يدا مع المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وعد المشركين بذلك. فقالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وروي أن الذي لقبه بالفاسق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة وكراهية وبغضا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، يعني كان يتوقع أنهم ربما أنهم يطاوعونه وأنه يتمكن من استمالتهم. فلما سمع منهم هذا الكلام قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، يعني دخل في المعركة وقاتل قتالا شديدا. هذا أبو عمرو الراهب مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله دخل المعركة وكان أول من تقدم للقتال وقاتل قتالا شديدا في بغض وكراهية للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، ونجا في تلك المعركة ورجع إلى مكة. ولما فتحت مكة لا زال أيضا على بغضه وكراهيته للإسلام وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت مكة ولى هاربا إلى الروم بالشام، وبقي هناك كافرا إلى أن هلك هناك ومات هناك. في معركة أحد كان من ضمن المسلمين وممن أبلى في القتال مع المسلمين بلاء حسنا ابنه حنظلة ابن أبي عامر، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. قتل شهيدا في هذه المعركة، يخرج الحي من الميت. فابنه حنظلة في تمام النصرة للإسلام والمسلمين والمناصرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل والده من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين لمقاتلة المسلمين في هذه المعركة. وابنه حنظلة ابن أبي عامر قاتل قتالا عظيما في هذه المعركة وأبلى بلاء حسنا فيها وقتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات وذكر هذا أيضا في ترجمة في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الملائكة تغسله، رأيت الملائكة تغسله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يلقب بغسيل الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تغسله. ولما سئل أهله عنه قالوا: خرج إلى المعركة جنبا، خرج إلى المعركة جنبا، يعني من لأنهم خرجوا تجيشوا ليلا واستعدوا ليلا، فخرج إلى المعركة جنبا وأبلى فيها بلاء حسنا وقتل رضي الله عنه. وغسلته كما جاء في بعض الأخبار الملائكة، ولهذا يلقب بغسيل الملائكة. حنظلة هذا هو ابن هذا الفاسق أبي عمرو الراهب الذي كان من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين في معركة أحد لمقاتلة المسلمين والتحريض عليهم. نعم. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت أمت. قال وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت، كان شعارهم أمت أمت. والشعار العلامة، علامة صوتية تكون بين أفراد المسلمين يعرفون بعضهم ويميز بعضهم بعضا بها، بحيث إذا لقي شخصا في جانب من المعركة أو في موضع من المعركة، إذا لقي شخصا في جانب من المعركة يسأله عن هذه الكلمة ومباشرة يذكر هذا اللقب أو هذا الشعار، فإذا ذكره كف عنه. فكان شعار المسلمين في هذه المعركة أمت أمت، والشعار المراد به العلامة الصوتية، المراد بالشعار العلامة الصوتية. نعم. وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه. وأبو دجانة رضي الله عنه كان كما ذكر عنه رجلا شجاعا، وكان أيضا يختال في القتال، يتقدم باختيال، وقال عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني لأن في هذا الموضع المراد بها إغاظة الأعداء. فأبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خرشة أبلى في يوم أحد بلاء عظيما في قتال الكفار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دفع إليه سيفه، دفع إليه صلى الله عليه وسلم سيفه، وكان قال عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه. فبعض الصحابة تقدموا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن أبلى في هذه المعركة بلاء حسنا. وأيضا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن استشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. وكذلك ممن أبلى بلاء حسنا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. فهذه بعض الأسماء الذين يعني كان لهم بروز ظاهر وبلاء حسن في منازلة الكفار ومقاتلتهم في هذه المعركة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.